سماحة الشيخ من أسئلة هذا السائل يقول: ما رأي سماحتكم إذا قطع المصلي الركعة الأخيرة من السنة، وذلك إذا أقام المؤذن للصلاة وذلك ليدرك تكبيرة الإحرام؟ هذا الواجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. إذا أقيمت وهو باقي على ركعة يقطعها ويصلي يدخل مع الإمام. أما إذا أقيمت وقد ما انتهى ما بقي إلا السجود أو التحيات يكمل. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.